آية وتفسير. قال الله تعالى: فتكوى بها جباههم. الجبهة هي موضع السجود من الرأس، والجبين هو جانب الجبهة، وللإنسان جبينان. مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.